سائل يقول: هل لنا قراءة التشهد كاملا في السجود؟ تشهد في السجود؟ نعم. لعله يقصد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأما التشهد ما يقرأ في السجود، وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فالصحيح أيضا أنها لا تكون إلا في حال التشهد الأخير بالاتفاق. ومن أهل العلم من يرى أنه لا بأس إذا طال مكث الإمام في التشهد الأول أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أما أن يكون التشهد يعني في السجود أنا لا أعلم يعني أن هذا مشروع. نعم. يقول السائل: إذا تحاشيت وابتعدت عن أحد الأقارب اتقاء لفحشه وأذيته علما بأني لا أقاطعه بالسلام ونصحته أكثر من مرة، فهل هذا يعد من الهجر المحرم؟ هذا فيه تفصيل. فإذا أمكن أن تواصله ولا يكفي السلام، يعني السلام لا يكفي في الصلة، بل ذكر الإمام أحمد فيما يرفع الهجر إذا وجد، فقال بعض العلماء يزول الهجر بالسلام، وهذا يقرره بعض أهل العلم. فسئل الإمام أحمد قال يزول الهجر بأن يرجع إلى ما كان عليه قبل الهجر، وهذا كلام دقيق، لأنه إذا كان له قبل الهجر صلة يسلم عليه ويسأل عن حاله ويزوره ويواصله ويهدي إليه وبينهما صلة، ثم هجره لأمر شرعي ثم أراد رفع هذا الهجر، فلا بد أن يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك. والقريب معلوم أن له حق على قريبه، فإذا هجره لأمر شرعي ثم أراد أن يزيل هذا الهجر فعليه أن يرجع إلى ما كان عليه. كذلك لو لم يعني يرى قطع الهجر فإنه يجب عليه أن يصل هذا الرحم وأن يؤدي حقه، ثم بعد ذلك ينظر إذا كانت صلته له يعني يترتب عليها منكر يتعلق به، بحيث لو زاره لتضرر بزيارته في دينه أو تضرر بفحشه، فإنه لا يجب عليه ذلك، وإنما يصله الصلة التي لا يتضرر بها، فينظر في أنواع الصلة. فإذا زاره هل يتضرر؟ فإذا كان يتضرر بمشاهدة منكر أو بشهود منكر أو أنه يتضرر بفحشه فإنه معذور في ذلك. أما إذا كان لا يتضرر ولكن له معصية، يعني له معصية، فإذا زاره لا يباشر هذه المعصية ولا يزوره عند مباشرة هذه المعصية، لكن نفسه تكره يعني زيارة هذا الرجل لوجود المعصية، نقول لا بأس أن يبغض هذه المعصية منه، بل قد يبغض صاحب المعصية ويزوره وينصح له ويكون على صلة به، ما دام أن هذه الزيارة ليست في وقت مباشرة المعصية، مثل أن تكون المعصية مزاولة معصية في غير بيته وزاره في بيته من أجل الصلة، فإنه مأجور على ذلك مع النصح له. يقول: هل لإمام المسجد أن يحضر بعض الدروس في الحرم وأن يوكل مكانه ثقة، مثل أن يحضر درسا واحدا في الأسبوع ويغيب عن صلاة واحدة؟ لا، ليس له ذلك، لأن الإمامة من الواجبات المتعينة على الأئمة، وهو إمام راتب يجب عليه أن يؤدي هذه الأمانة، إلا إذا أذن له من قبل ولاة الأمر وعين يعني شخصا معروفا وأقر على هذا. أما إذا كان يعني يتعلم ويطلب العلم، لا شك أن طلبه للعلم خير، ولكن الإمامة مقدمة على حضوره الدرس. فإذا كان هذا الدرس واجب يعني من العلم الواجب الذي يجب عليه، له أن ينتفع يعني من الأشرطة أو يوكل من يحضر الدرس. وعمر رضي الله عنه كان يعني كما ذكرنا يعني يطلب من صديقه أن ينقل له، الآن وجدت المسجلات والتسجيل تسمع الدرس كأنك حضرته، فيمكن للإنسان أن يجمع بين الأعمال التي هو مخاطب بها وهو محاسب عليها وبين حضور هذه الدروس عن طريق التسجيل. سائل يذكر أنه يوجد بناء صغير في وسط مزارع وبعض الفلاحين يصلون فيه، ولكن لا يسمع فيه الأذان، وهناك مسجد قريب من هذه المزارع يسمع فيه الأذان، فهل تجوز الصلاة في مثل هذه المباني مع أن هناك مسجدا يسمع منه الأذان؟ بل الواجب الصلاة في المسجد، فإذا كان هذا البناء ليس له حكم المسجد ولا تؤدى فيه الصلوات الخمس، أو أن الجماعة فيه قليلة، حتى لو وجد يعني مسجد صغير ومسجد آخر أكبر منه ويؤذن ويسمع الأذان ويجتمع الناس وله إمام راتب والجماعة فيه أكثر، فهذه من الأسباب التي تفضل بها صلاة الجماعة، فعليهم أن يجتمعوا في هذا المسجد واجتماعهم فيه خير. وأما عند الضرورة فقد الضرورة لها أحكامها، أما في حال السعة فالواجب عليهم أن يجتمعوا في هذا المسجد ويصلوا فيه جميعا. سائل يقول إنه سائق سيارة أجرة، وعمله هذا فيه اختلاط بحيث يركب معه الرجال والنساء، فهل يجوز له العمل هذا العمل وبماذا تنصح؟ إذا كان الذين يركبون معه يعني رجل مع زوجته والرجال يعني مع نسائهم فهذا لا بأس به، إذا كانت المرأة محجبة والناس يحتاجون لهذا، لأن الرجل ينتقل معه أهله وبناته ونساءه ويستأجرون السيارات، فهذا لا بأس إذا كنا النساء محجبات. أما إذا كان رجال يختلطون بنساء أجنبيات ويحملهن في السيارة فهذا لا يجوز، لأن هذا يعانى على المنكر، فيفرق بين الصورتين. يقول بعد المسح على الخفين هل نزعهما ينقض الوضوء؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، فإن نزع يعني الممسوح عليه هل تنتقض به الطهارة أم لا، لأن الطهارة تصح بالمسح على هذا الملبوس، فإذا نزع بقيت الطهارة أم انتقضت فيه خلاف بين أهل العلم. وأنا أقول دائما الأحوط أن يحتاط الإنسان لدينه، فإذا نزع الخف أو الشراب فعليه أن يتوضأ. يقول مضاعفة الأجر هل هو خاص بالمسجد النبوي والمسجد الحرام أم يشمل كامل المدينة؟ فيه فرق، أما مكة فالذي يظهر أن وهو الصحيح من أقوال أهل العلم أن الصلاة في مكة، لأن مكة كلها مسجد فالصلاة فيها مضاعفة، أما المدينة فالصلاة في المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما عدا من مساجد المدينة فليس لها يعني فضيلة الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل ما هو الضابط في لباس الشهرة؟ لباس الشهرة هو اللباس غير المألوف الذي لا يكون مألوفا عند الناس، بحيث لو لبسه فلان يقال صاحب كذا، مثل الآن لو أن رجلا لبس ثوبا أحمر أو أخضر يقال صاحب الثوب الأحمر صاحب الثوب الأخضر. والشهرة في اللباس قد تكون بهيئة وقد تكون بلون، يعني الشهرة قد تكون بلون شاذ أو بهيئة غير معروفة، فاللباس إذا كان غير مألوف يعني في بلد ولو كان يعني غير محرم لذاته، مثل لباس ساتر إنسان لبث يعني ثوبا أحمر فهذا غير مألوف، لكن الشماغ الأحمر الآن مألوف، فما الذي جعل هذا مباح وهذا محرم؟ يعني هو الضابط، وأن هذا لباس شهرة. فأما إذا كان سادة في بلد لباس يعني من الألبسة الآن التي يلبسها بعض الناس، مثل اللباس الآن الموجود يعني في الهند وفي باكستان أصبح مألوفا عندنا، وكذلك لباس هذه البلاد أصبح مألوفا في كثير من البلدان، فلا يكون هذا لباس شهرة. أما إذا كان في مكان لا يكون في هذا اللباس مألوف، فإن الإنسان يلبس لباس البلد إلا إذا كان هذا اللباس مخالف لأحكام الشرع، فأما إذا كان اللباس من الألبسة المباحة في الشرع فالإنسان يلبس يعني ما لبس المسلمون في البلد الذي هو فيه. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.